بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 51 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 17 في قصة أو في رواية عمرية. النهاردة بنتكلم على موضوع في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عنوان الموضوع النهاردة ممكن كتير جدا من المشاهدين والمشاهدات يستغربوه، لأنهم أخذوا انطباعا معينا عن عمر خلاف هذا العنوان الذي وضعناه لحلقة اليوم. اليوم إن شاء الله نتكلم على رفق عمر، والحلقة الجاية إن شاء الله كمان تعتبر تكملة لهذه الحلقة. يعني الحلقة دي والحلقة القادمة بيكلموا على معنيين ضد معنى العنف أو الغلظة الذي اشتهر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عشان كده العنوان ممكن يكون مستغرب. عنوان الحلقة النهاردة رفق عمر، عنوان الحلقة القادمة رحمة عمر رضي الله عنه وأرضاه. احنا جايز بنستغرب من رفق عمر، لاننا دايما بننظر الى عمر رضي الله عنه في قصصه مع الرسول صلى الله عليه وسلم او مع ابي بكر الصديق. اذا نظرنا الى الجانب الاخر من حياتي او الجانب الثاني او المؤخر اللي هو جانب الخلافة، هتلاحظ هذا الامر بشدة، موضوع الرفق وموضوع الرحمة، لانه كان عنده توازن. هو كان يكمل الرفق الشديد الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان عند أبي بكر الصديق بعد ذلك بشدته رضي الله عنه. كان يقوم بشيء من التوازن في الصورة العامة المأخوذة لمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مجالس أبي بكر الصديق أو قيادة الدولة بشكل عام. الكلام ده إحنا ما استنبطناهوش بنفسنا، يعني انا مش انا اللي بقول لك ان هو علشان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رفيق وكان رحيم عمر كان بهذه الصوره الشديده في زمانه، ولا احنا اللي استنبطنا ان هذا كان عهده في ايام ابي بكر الصديق رضي الله عنه لاجل رفق ابي بكر الصديق المشهور. لكن هو عمر نفسه اللي قال الكلام ده، يعني عمر نفسه هو اللي برر هذا التبرير لاختلاف تعامله في قضايا الرفق والشده بين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وزمنه هو كأمير المؤمنين أو خليفة. قال الكلام ده لما صعد على المنبر بعد استخلافه مباشرة. الخطبة دي تعتبر خطبة استقبال الخلافة، خطبة الرسمية اللي هو قالها لجموع الشعب المختلفة عندما تسلم قيادة الدولة. فخطب خطاب رضي الله عنه وأرضاه. ورد الخطاب عن سعيد بن المسيب قال: لما ولي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني قد علمت أنكم تؤنسون مني شدة وغلظة. يعني هو معترف أن الناس واخد عنه انطباع الشدة والغلظة، وذلك بيفسر أنا فعلا انطباع ده مش غريب، هو انطباع حقيقي، أنا كنت شديدا وغليظا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبو بكر الصديق. ليه؟ قال: وذلك أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه. شوف الأدل التواضع والتعبير عن نفسه، طبعا من أشراف قريش رضي الله عنه، من بني عدي، من أشراف قريش، ومع ذلك يتكلم عن نفسه بالقياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أني فكنت عبده وخادمه، وكان صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد وكان كما قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف قد ايه هو بيمدح رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس خايف حد يفهم ان انا كنت بعالج نقص معين او ان انا شديد لاجل الضعف او لكي ينتفي هذا المعنى من ذهن الناس. ما وصفش الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته هو، انما وصفه بوصف الله عز وجل له، فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمارس الرحمه مع المؤمنين كحاجه خلقيه وضعها الله عز وجل فيه صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فكنت بين يديه كالسيف المسلول، الا ان يغمدني او ينهاني عن امر فاكف. فأنا كنت السيف بتاعه، والسيف طبعا من طبعه دايما الضرب، السيف من طبعه الحرب، هو أنا السيف، أنا وظيفتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكون سيفا له. فكنت في يديه كالسيف المسلول إلا أن يغمدني أو ينهاني عن أمر فأكف. وإلا أقدمت على الناس لمكان لينه، لأنه لين وبالمؤمنين رؤوف الرحيم وفي هذه الصفات، فأنا أقدم على الناس بالأمر الشديد. والحمد فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض. خلي بالك الشدة اللي أنا كنت بمارسها ديت ما كانتش بتؤدي إلى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هو كان عارف ان هي في موضعها ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيهدئ منها، لكن هي كانت ترهب الاعداء، ترهب العصاة، ترهب المخطئين اللي ممكن يجدوا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسولا لهم او مسوغا لهم للاقدام على فعل معصية او فعل شيء. فلما بيلاقوا عمر بهذه الشدة، السيف مرفوع في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عمر يعني، فبيرضع هذا الناس عن فعل الشر. فيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب من ذلك، توفاه الله وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا، وانا به اسعد. يعني اسعد الاشياء اللي عندي ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات وانا يعني وهو يرضى عني. ثم قمت، هو بيحكي سيدنا عمر برضه في خطبته، ثم قمت ذلك المقام مع ابي بكر الصديق خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت شوف بقى التعبير هنا، يقول فكنت خادمه، ما قالش عبده، يعني كان خاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة معينة، فكنت عبده وخادمه. ثم مع أبو بكر الصديق أنزله درجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فكنت خادمه، لكن في الحالتين هو خادم، هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد، وهو خادم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكنت خادمه، وهو من قد علمتم في كرمه ودعته ولينه، هو برضو لين ورقيق ورحيم فلازم أنا كنت إيه كالسيف، وكنت كالسيف المسلول بين يديه، أخلط شدتي بلينه، عشان في الآخر تبقى الصورة متوازنة قدام الناس، أخلط شدتي بلينه إلا أن يتقدم إلي فأكف وإلا أقدمت. فهو برضو اللي كان عامل لي حجوزات اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلم أزل على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا، وأنا به أسعد، أنا سعيد برضو برضا الصديق عليه. ثم صار أمركم اليوم إلي. انتوا جيتوا لي بقى، جيت لوحدي، لا معايا بالمؤمنين الرؤوف الرحيم ولا معايا ابو بكر الصديق اللي انتوا عارفينه في رحمته وفي دعته وفي لينه. ثم صار امركم اليه وانا اعلم، فسيقول قائل كان ليشتد علينا والامر الى غيره، فكيف اذا صار اليه؟ هو نفس عمر يقول انا عارف ان انتوا في حزبيز دلوقتي، في حسابات مركبة معقدة، إذا كان هو كان شديد علينا في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود أبو بكر، ومش هو المسؤول، ده المسؤول الرسول أو أبو بكر، الآن صار الأمر إليه، ماذا سيكون الأمر؟ أنا هو عمر بيقول لهم أنا عارف أن أنتوا كل واحد فيكم عمال إيه يحسب الحسابات ديت في دماغه. وقلنا يعني قبل كده أن في استخلاف أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب لما يستخلفه، يعني طلحة بن عبيد الله بيقول له أتستخلفه وأنت تلقى ربك؟ يعني أنت هتروح من ربنا فين؟ رايح لربنا وسايب عليهم عمر؟ من كتر شدة عمر فالناس كانت مرعوبة ومخيفة من شدته. فقال رضي الله عنه بعدما طرح هذا التساؤل، قال واعلموا أن شدتي، أنا قال كلام كتير أنا بجيب ما يخص أمرنا يعني في الخطبة ديت، واعلموا أن شدتي التي كنتم ترون اللي انتم شفتوها بكده قد ازدادت أضعافا إذا صار الأمر إلي على الظالم والمتعدي. يعني الظالم والمتعدي ليه نفس الشدة وأزيد، لأن أنا قبل كده كان بيحجمها الرسول ومش موجود، وكان بيحجمها أبو بكر ومش موجود، دلوقتي الأمر اللي على الظالم والمتعدي شدتي ستصير أضعافا. لكن اسمع بقى، وإني بعد شدتي تلك واضع خدي بالأرض لأهل العفاف والكف منكم والتسليم، الناس اللي ماشية بما يرضي الله أنا خدي على الأرض تحتهم. فشوف توصيف عمر ده خليفة المسلمين رأس الدولة، شوف قد ايه التواضع اللي فيه، لكن على المعتدين او على الظالمين او كده لا، هيكون شديد كما تعلمونني. فاتقوا الله عباد الله، واعينوني على انفسكم بكفها عني، يعني ما تضطرنيش ان انا اذي حد او ان انا اضر حد نتيجه ان هو تعدى على اخر او ظلم انسانا. واعينوني على نفسي، ساعدوني بقى انتم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واحضاري النصيحه فيما ولاني الله من امركم. ثم نزل رضي الله عنه وارضاه. دي بتفسر كل شيء. يعني هو عمر رضي الله عنه وارضاه كان رفيقا تماما في حياته رضي الله عنه، لكن انت لازم تتابع مواطن الرفق. وانت لو طلبت منه الرفق رضي الله عنه في موطن الشدة فانت مخطئ. يعني اذا كان في واحد مجرم، واحد متعدي، واحد ظالم، واحد اكل مال انسان او تعدى على ارض انسان او في حرب من الحروب ونحارب فارس او الروم وتطلب منه ان يكون رفيقا، ما ده مش مناسب. لكن عمر مع الرعية مع رعيته كان رفيقا تمام الرفق الى لحظة موته، لدرجة انه على فراش الموت موضوع الرفق ده شغله. فبيقول في وصيته للخليفة من بعده، ما كانش لسه عارف مين هيكون الخليفة من بعده، لان هو رشح ستة زي ما ان شاء الله هنيجي في حلقة استشهاد عمر ونتكلم على استخلافه اللي من بعده. يعني رشح ستة وكان مفروض من الستة دول ياخدوا واحد اللي هو بعد كده يبقى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن ساعة ما قال الكلام ده ما كانش لسه يعرف مين الخليفة اللي هيجي. فقال أوصي الخليفة من بعدي أيا كان، أوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذمة الله وذمة رسوله يقصد بهم مين؟ يقصد بهم أهل الكتاب. أنا بجيب لك بعض العلامات من رفقه بأهل الكتاب عشان تعرف أن رفقه بالمسلمين لابد أن يكون أضعافا. هو دي صورته، دي كلامه بأهل الكتاب اللي مش على دينه، باليهود والنصارى في دولته اللي هم مش على دينه، ما بالك تعامله مع المسلمين يكون شكله ايه؟ أوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. يبقى ده كان كلام عمر للخليفة اللي بعده، يوصيه أن يسير على نهجه. هو نهجه كان كده، كان رفيق بأهل الكتاب باليهود بالنصارى حتى بالمجوس اللي هم ما هماش أصلا أهل كتاب، لكنه كان في الرعية، في رعية سيدنا عمر في العراق وفارس، كان كلها مجوس وكانوا في دولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان يوصي بهم. شوف النص اللي جاي ده نص غريب جدا. البخاري عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، قبل ما يقتل يعني سنة 23 هجرية، قبلها بعدة أيام، وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف. الاثنين دولت كانوا موظفين بتوع جمع الجزية من العراق، أرض العراق، ودولت يعني بيجمعوا الجزية من أصحاب الأراضي، أصحاب الأراضي في العراق نصارى أو مجوس، والأغلب مجوس، وكان بياخد منهم الجزية سيدنا عمر بن الخطاب، وعليهم ضريبة معينة، ضريبة خاصة بالأرض وضريبة خاصة بالجزية. فهو يريد رضي الله عنه أن يكون حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف على أدق درجات الحرص ألا يظلم هذه الشعوب اللي هي أصلا مش مسلمة. فبيتكلم معاهم في حوار سمعه عمرو بن ميمون وحكاه لنا، الحوار في البخاري. قال: كيف فعلتما؟ انتوا اللي موكلين بجمع الجزية من المجوس والنصارى، كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ يعني اوعى تكونوا حملتوا الأرض، حملتوا الناس ملاك الأرض في العراق ما لا تطيق، ما لا تطيق يعني أكثر مما يطيقون. قال: حملناها أمرا هي له مطيقة. الجزية في الحدود المعقولة والشرعية، ما عندناش عليهم زيادة، ما فيها كبير فضل، بالعكس ده احنا فيها رحمة ما فيها كبير فضل، احنا اللي جاينا منها بالقياس للأرض قليل. قال: انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. تاني راجعوا نفسكم، لحسن الكلام تقول ده بيكلم مين؟ بيكلم كاتم سر الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، مش اي حد. يعني ده بيكلم واحد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأتمنه على السر، يعني منتهى الأمانة، ما فيش بعد كده، حذيفة وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما. فبيكلمهم بهذه الصورة: لا، راجعوا نفسكم تاني، انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. قال: لا. حملناش الأرض مصرين على ما نقوله. قال عمر لئن سلمني الله، وسبحان الله ربنا يعني أراد أنه بعد هذا الكلام وكانت بصحته وكان كويس، بعدها بعدة أيام قليلة طعن رضي الله عنه واستشهد. فبيقول أطموحاتي في المستقبل، عندي رؤية للمستقبل، لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتاجن إلى رجل بعدي أبدا. لو أنا ربنا يديني شوية عمر أنا سأترك أرامل العراق بلا احتياج من مال، سأكفيه من مال، تعدوا لي أرامل العراق. أرامل العراق دولت ما هماش أرامل رجال مؤمنين، الناس اللي قتلت في المعارك من المجوس ومن النصارى، معارك الدولة الفارسية كتيرة مع الدولة المسلمة، في ناس كتير بقت أرامل هناك فقدت. وطبعا شمل أرامل المسلمين لا شك أنه بيهتم بيهم، بس قصدي أقول أنه حتى في أول الكلام بيتكلم على أهل الأرض، أهل الأرض اللي هم ملاك الأرض اللي هم مش مسلمين في هذه اللحظات أو في هذا التوقيت. فيقول عمرو بن ميمون فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب، يعني رابع يوم للكلام ده استشهد الضرب، يعني ضرب الخنجر، وطبعا هو قعد بعد الخنجر 3 أيام وبعد كده مات. فالكلام ده قبل موته بأسبوع، قبل طعنه بأربعة أيام، لحد آخر لحظة. الشاهد بتحديد الوقت إن تبقوا عارفين إن آخر فترة من فترات عمره رضي الله عنه وأرضاه وهو حريص على موضوع الرفق بالرعية، ما يتقلش عليهم الأعباء، ما يتقلش عليهم الأحمال، ولو كانوا من أهل غير الإسلام يعني. ومع ذلك هو كان مرعوب أحسن يكون شدته على المسلمين في غير موضعها، ان هو خليفة، هو امير، هو قاضي، يعني هو في مواقف كتيرة جدا بيحكم بين الناس ويشتد عليهم ويغضب على ده ويعاقب هذا ويقيم الحد على هذا فهو قاعد برضو بحساباته مرعوب ليكون يعني تعدى على مسلم. في يوم من الايام كان يجول في سكك المدينة إذ عرضت له هذه الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، إلى أن وصل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. فلما سمع الآية تفكر فيها فانطلق من وجهه إلى أبي بن كعب. أبي بن كعب كان متخصص في القرآن الكريم وكان يعني من المهرة فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بحسن التلاوة. فانطلق من وجهه إلى أبي بن كعب فدخل عليه بيته وهو جالس على وسادته. أبي بن كعب قاعد على وسادة على الأرض. فانتزعها أبي، ده أمير المؤمنين، أمير المؤمنين راح لأبي بن، ما راحش بيته وقال له ونادى أبي بن كعب يجي يجاوب على سؤاله، لا راح له بنفسه. وتعرضنا قبل كده لتواضع عمر في موقف راح فيه زيد بن ثابت كان أصغر منه، فنفس الموقف تكرر تاني عشان تعرف أنه هو سلوك مضطرد في حياته، هي دي طريقته، هو متواضع بهذه الصورة. فذهب إلى أبي بن كعب، فأبي بن كعب قاعد على وسادة، فانتزعها أبي من تحته، شال أبي من تحته الوسادة عشان يديها لعمر يقعد عليها. قال دونكها يا أمير المؤمنين، انت اقعد على الوسادة واقعد على الأرض. فقال لا، ونبذها برجله وقال له انت اقعد عليها، وجلس على الأرض. فجلس على الأرض وساب أبي بن كعب يقعد على الوسادة. فقرأ عليه الآية وقال له والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. قال أخشى يا أبي أن أكون أنا صاحب هذه الآية، أكون أنا من اللي بيؤذوا المؤمنين والمؤمنات، عشان بيقيم عليهم الحدود وبيعاقب هذا ويغضب يعني في وجه هذا ويفعل، بحكم أنه خليفة وقاضي وحاكم بين الناس ودولة واسعة. أخشى أن أكون أنا صاحب هذه الآية، أوذي المؤمنين والمؤمنات. فقال أبي لا إن شاء الله، لا إن شاء الله، أرجو ألا تكون، ولكنك رجل مؤدب، هذه طبيعة وظيفتك، ولكنك رجل مؤدب لا تستطيع إلا أن تعاهد رعيتك فتأمر وتنهى، يعني ده طبيعي بالنسبة ليك أنت ليه الآن. سيدنا عمر من رقة قلبه متأثر إن هو أحيانا يؤذي المؤمنين والمؤمنات، وبيؤذن بهم بالحق، هو لا يتعدى على إنسان بغير ما اكتسب هذا الإنسان من الإثم او من الشر، فبيكون هو عقابه، وهو مضطر ان هو بالذات اللي يعاقبه لان هو والي المسلمين، والي امر المسلمين، هو خليفه امير المؤمنين، فهيعمل ايه؟ لكن شوف قد ايه قلبه حساس ورقيق، وبيتعامل مع كل جزئية من القرآن الكريم وكأنه وجهت له هو، حتى هذه الآيات الشديدة يخشى أن تكون قد وجهت له هو. حتى الشدة يا إخواننا اللي رأيناها حقيقة في حياة عمر رضي الله عنه وارضاه، شدة مبررة كلها، ما تقدرش تقول إن هو حتى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة أبو بكر الصديق لما كان شديدا كالسيف المسلول بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يدي أبو بكر الصديق، الشدة في موطنها، يعني ما يستقيم أن تتهم عمر بالشدة إلا عندما تنظر إلى الموقف وترى أن الأفضل في هذا الموقف كان الرفق، لكن عمرك ما تلاقي حاجة زي كده، تلاقي دايما الشدة في موطنها. يعني مثلا خد أشد المواقف على الكفار من عمر، إمتى؟ ما هو أشد موقف لعمر على الكفار؟ فيهم مثلا بدر، يوم بدر لما أمر أو كان رأيه قتل الأسرى 70 أسير، ورسول السلام لم يحب ذلك، لم يهوى هذا الاختيار، ولا أبو بكر الصديق. لكن لما تيجي تحلل الموضوع تقول إيه؟ في صحيح مسلم ابن عباس بيروي فيقول رضي الله عنهما: فلما أسر الأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، أبو بكر بقى الرحيم، فقال: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ ده رأي أبو بكر منتهى الرحمة، فما رأيك يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل. عقيل ده مين؟ عقيل ابن أبي طالب، علي ابن أبي طالب أخوه، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر، عين له في الرواية ابن عباس مش فاكر الاسم، واحد نسباء عمر من أقاربه، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلته. عمر بيحكي لابن عباس، بيحكي له الكلام، فعمر بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حب رأي أبو بكر الصديق الرحيم اللين اللطيف، ورفض رأيي اللي هو كان فيه شدة. لكن احنا بنقف نقول: طب ما الذي فعله عمر هنا؟ تعرفين ان عمر عمل ايه هنا في الموقف ده؟ عمل اوثق عرى الايمان، اوثق عرى. ازاي الكلام ده مع ان ده شكله قطع رحم؟ ده التاني بيقول ابو بكر الصديق بيقول هم بنو العم والعشيره، تقطع الرحم كده. وحتى العباس كان حاضر هذا الموقف، سند ضعيف في مسند احمد بن حنبل، بيقول ان العباس قال: قطعت رحمك، لما سمع العباس، والعباس نفسه كان اسير، فسمع عمر بيقول اقتلوهم، فطبعا العباس اترعب ان هو هيتقتل مع اللي اتقتل، فقال له: قطعت رحمك. وجي الرسول صلى الله عليه وسلم خد برأي العفو عن يعني اخذ الفداء من الاسرى وعدم القتل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر وهو صحيح عن ابن عباس ايضا، قال: يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري، يقول له: أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. والحب في الله والبغض في الله، احنا واخدين على كلمة الحب في الله بس مش واخدين على كلمة والبغض في الله، دي ما بنطبقهاش كتير، احنا بنستلطف قوي كلمة الحب في الله، هي طبعا كلمة لطيفة وظريفة وجميلة في العلاقات، لكن احنا مش دماغنا موضوع البغض في الله ده بعد ان يكون من اوثق عرى الايمان. الرسول صلى الله عليه وسلم برضو في حديث عن أبي ذر قال: خرج إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال قائل: الصلاة والزكاة، وقال قائل: الجهاد. قال: إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. فموضوع البغض في الله ده موازي لموضوع الحب في الله. أبغض في الله أحدا لماذا؟ لأنه يعادي الله ورسوله. الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. وفي النهاية ماذا حدث في هذا الموقف تحديدا؟ أيد الله عز وجل رأي عمر، مش كده؟ بل إن الله عز وجل حمل المؤمنين من العذاب نتيجة أن فيهم عمر بن الخطاب بهذا الرأي. تخيل، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بيكمل بتاع أسرى بدر بيقول إيه؟ فلما كان من الغد عمر بيحكي جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر قاعدين يبكيان. تاني يوم بدر لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد بيبكي هو وأبو بكر. فقال يا رسول الله أخبرني عن أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، لو كده حاجة فعلا تبكي هبكي طبيعي، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما، يعني هقلدكم في البكاء حتى لما كنت شايف إن الموضوع يعني يستدعي البكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي ليه؟ شوف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطير جدا. أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، من اللي قاله أبو بكر واللي قالوا الناس اللي مشيوا على كلام أبو بكر من أصحابك لما قالوا لي خد الفداء، يعني يا ريتني ما سمعت كلامهم. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بيبكي لأنه أخذ برأي أبو بكر في هذه المسألة. لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر بن الخطاب، شجرة شاولوا على شجرة معينة العذاب بتاعهم كان هينزل. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. رأي عمر هو اللي كان أصوب وهو اللي كان مفروض يطبق. رأي عمر هو الأنسب في هذا الموقف، موقف الشدة هنا مع الكفار في هذا الموطن، وهذه أول موقع من مواقع الإسلام مع الكفار ولها وضعية خاصة وفيها صناديد قريش زي ما كان عمر بيقول هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم. يعني أنت خلاص دي موقع خرج فيها أبو جهل وخرج فيها أمية بن خلف وخرج فيها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، يعني أسماء لما تعد الأسماء عظماء القوم في الكفر ظهروا في هذه الموقعة. فكان لازم يكون في قوة وحمية إظهارا لعزة الإسلام ونصرة لدين الله عز وجل. إلى قولي فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. الشاهد يا أخوانا، طبعا أنا يعني لست يعني أفصل في كل المشاهد هنا، أن عمر رضي الله عنه كان رفيق في كل حياته، حتى مواطن الشدة اللي هو اتهم نفسه فيها وقال أنا كنت فعلا شديد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشديد أيام أبو بكر الصديق، كانت شدته لأسباب، كانت شدته لمواطن معينة الشدة فيها محمودة، والثناء عليه ليس من أحد من الناس ولكن جاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. نفس الموقف لو تفتكروا مع عبد الله بن أبي بن سلول لما الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يصلي عليه وهو رأس النفاق والرسول صلى الله عليه وسلم رحيم، فبيقول لعل ربنا يرحمه. أبو عمر ما فكرش كده، عمر في موطن الشدة هذا لابد أن يكون شديدا لئلا يعني ينطلق هذا الشعور أو هذا التعامل عند المسلمين شعور النفاق أو تعامل النفاق، وعلى أمل بقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم بعد كده ولا حد يدعي لهم من المؤمنين. فعمر بيريد أن يحسم المسألة، لا ما تصليش عليه، ده أحد المنافقين، ده رأس النفاق، ده قال كذا يوم كذا وقال كذا يوم كذا، وقعد يعدد عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له عنك إليك عني يا عمر إليك، وصلى يعني عليه. فجي بعد كده القرآن ماذا قال؟ قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يبقى كانت شدة عمر في موطنها ولا ليس في موطنها؟ في موطنها. يبقى هو رفيق طبيعة الرفق لكنه شديد عند احتياج إلى هذه الشدة، وهذا ما أعطانا هذا الانطباع، لكنه مخالف حقيقة لقلب عمر. قلب عمر رفيق، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. إن شاء الله في حلقة قادمة نستكمل معاني حول هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.